قال رحمه الله: عن أنس بن سيرين رحمه الله قال: استقبلنا أنس بن حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني يسار القبلة، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام. هذا الحديث اشتمل على جواز صلاة النافلة على الدابة حتى ولو كانت لغير جهة القبلة في السفر، وهذه رخصة من الرخص التي وسع الله فيها على عباده، أن المسافر يصلي على دابته حيثما توجهت به إلا المكتوبة، فتختص هذه الرخصة بصلاة النافلة وفي حال السفر، وفيها عدة رخص. هذه الرخصة تتعلق بأركان الصلاة وتتعلق بشرائط صحة الصلاة، والرخص تارة تتعلق بذات الصلاة في أركانها وشرائطها، يوسع الله على عباده ويخفف عليهم، مثل الصلاة على الدابة في السفر إذا كانت الصلاة في غير الفريضة، وتارة يكون التخفيف في عدد الصلاة كما في المسافر خفف الله عنه فوضع عنه شطر الصلاة الرباعية، وتارة يكون التخفيف في شرط الصحة وهو وقت الصلاة فتجمع الصلاة الثانية مع الأولى تقديما، وتجمع الصلاة الأولى مع الثانية تأخيرا كما في الجمع بين الصلاتين في السفر. فهذه رخصة متعلقة بوقت الصلاة ومتعلقة بشرط صحتها، لأن هذا متعلق بالوقت. وتارة يكون التخفيف في هيئة الصلاة، وذلك في صلاة الخوف، حيث إنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الخوف، وثبتت الأحاديث الصحيحة كما في حديث صالح بن خوات عمن شهد عن سهل أبي حثمة عمن شهد صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وحديث جابر بن عبد الله، وحديث عبد الله بن عمر، وحديث عبد الله بن عباس في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الخوف. هذه في الكيفية، كيفية فعل الصلاة، تخفيف من الله عز وجل في حالة مخصوصة. فجميع هذه الأمور كلها تندرج تحت رخص الشريعة وتخفيفاتها في الصلاة، ويضبطها طالب العلم بهذه الضوابط. هنا وقع التخفيف في ركن الصلاة وهو القيام والركوع والسجود، فإذا صلى على دابته فإنه لا يستطيع القيام، وإن كان بعض العلماء يرى أن الجلوس على الدابة نوع من القيام، فمن العلماء من يرى أنه جلوس ومن من يرى أنه قيام. فائدة هذه المسألة، فائدة الخلاف فيها، أننا إذا قلنا إن الجلوس على الدابة نوع من القيام، يكون الوقوف بعرفة لمن لم يكن معه دابة يقف على رجليه، يكون من السنة أن يقف واقفا إذا وقف في الموقف. وإن قلنا إن الجلوس على الدابة جلوس وليس بوقوف، يكون من السنة الجلوس وهو محتمل، والجلوس أقوى. فهنا ليس بقائم على الوجه الثاني، أنه جالس، ويكون القيام لم يتحقق، وإن كان النافلة القيام ليس فيها بركن، لأنه يجوز للمسلم أن يصلي النافلة قاعدا وهو قادر على القيام، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وبينا وجه هذا في شرح الحديث. الأمر الثاني، الركن الثاني، أن من يصلي على دابته في السفر لا يركع ركوعا تاما، وإنما يومئ بالركوع، والإيماء أن ينحني انحناء لركوعه فوق انحنائه للسجود، أو ينحني لسجوده انحناء أخفض من الركوع، فحينئذ يفوت ركن الركوع وركن السجود، والركوع والسجود على هذا الوجه لم يقع تاما كاملا، فهذا من التخفيف. وقد ذكر العلماء والأئمة رحمهم الله أن الله سبحانه وتعالى خص المسافر بهذا التخفيف ووسع الله عليه، وفي هذا استدراك للطاعة، وتوضيح ذلك أن الصلاة من أحب الأعمال والطاعات إلى الله عز وجل، وأجل القرب وأعظمها زلفى إلى الله الصلاة بعد توحيد الله عز وجل، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فإذا كانت الصلاة خير الأعمال، وفرض الله عز وجل على المصلي أن يستقبل القبلة وأن يركع وأن يسجد وأن يؤديها على صفتها، فإن السفر يستغرق وقتا طويلا، فمعنى ذلك أن المسافر سيكون محروما من صلاة السفر إلا إذا نزل، فإذا نزل يصلي فإن هذا يأخذ من وقته، لأنه في السفر يحتاج إلى الوقت، وكثير من الناس لا يعرف كثير قيمة مثل هذه الرخص، لأنه يعيش في هذه الأزمنة التي لا يدرك فيها كثيرا من الأمور التي كان يعاني الناس منها في أسفارهم، فكان الرجل في السفر لا يستطيع أن يتخلف عن الرفقة، ولا يخرج الناس إلا جماعات، فلو أننا قلنا أنك لا تصلي في السفر إلا الصلاة على صفتها، فإنه إذا نزل يصلي انقطع عن أصحابه، وإذا انقطع عن أصحابه لم يأمن من السبع ولم يأمن من العدو وقاطع الطريق واللص وغيره أن يؤذيه ويعتدي عليه وعلى عرضه وعلى نفسه وعلى ماله. فجعل الشرع هذا التخفيف، أن يدرك هذه الطاعة العظيمة الجليلة الكريمة ولا يفوته أجرها، ويحصلها وهو راكب على دابته في السفر، وهذا كله يدل على سعة رحمة الله عز وجل وفضل الصلاة وما فيها من الخير، حتى إن الله يسر لعباده المحافظة عليها حتى في حال السفر. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي على دابته إلا المكتوبة، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على دابته على راحلته في السفر إلا المكتوبة. فهذه الرخصة مختصة بالنافلة دون الفريضة، لكن لو كان في الفريضة حضرته الصلاة ولا يمكنه أن يؤخر ليجمع كصلاة الفجر، فحضره وقتها وهو على خطر، بحيث لو نزل يصلي من سيارته أو دابته قتله العدو أو اعتدى على عرضه وهو مظلوم، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يصلي على سيارته ودابته الصلاة المفروضة، وهي صلاة المطلوب وصلاة الطالب بشرطها. وفي هذا الحديث يقول أنس بن سيرين رحمه الله: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر. استقبلنا أنسا، استقبلنا يدل أنهم كالوفد وكالجماعة. استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، قدم من الشام إلى العراق، وخرجوا لاستقباله، ففيه دليل على فضل التابعين وحفظهم لحق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه جعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه خليق بذلك، فهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صحبه 10 سنين، فكان معه في مدخله ومخرجه وعسره ويسره ومنشطه ومكرهه رضي الله عنه وأرضاه، حتى إنه قال في حجة الوداع: لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك عمرة وحجة. فخليق هو أهل لهذا الإكرام، ولا يعرف الفضل إلا أهله. وفي هذا دليل على أنه إذا قدم العالم وحامل القرآن وحافظ السنة ومن له شأن في الدين ينبغي أن ينزل منزلته، أن الله يقول: لا تبخسوا الناس أشياءهم، أي حقوقهم. فالشيء الذي للإنسان من حق إذا كان معلما أو عالما أو رجلا له شأن في الدين أنه يجل ويكرم، لأن إكرامه إكرام للدين وإحياء للسنة. فلم ينتظروا دخول أنس عليهم في المدينة، وهكذا كان الناس في القديم. وكم سمعنا من قصص العلماء حينما كانوا يقدمون على المدن وعلى القرى وفيها أهل فضل، يخرجون إليهم ويستقبلونهم، بل ويكرمونهم ويشعرون الناس بمكانتهم. ولما ولى علي رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الكوفة، قدم على الكوفة أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته حينما قدم من الهجرة، وترك له أفضل البيت وضحى بما ضحى به في ليلة مبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده ونزوله عنده قبل بناء الحجرات. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما وهو أمير الكوفة يومها، وقال وخرج من بيته وأخذ بيد أبي أيوب وقال: والله لا أدخلها، يعني الدار، هي لك كما أكرمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيتك ودارك. فهؤلاء الصفوة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحفظ حقهم إلا من كان من المتقين الحافظين لحدود الله، ولا ينتقصهم ويضيع حقهم إلا الضال المضل والعياذ بالله مطموس البصيرة الذي اتبع غير سبيل المؤمنين، وسيولى ما تولى ويصلى جهنم وساءت مصيرا. فإن الطعن في حملة الدين طعن في الدين. فحفظ التابعون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة وأكرموه هذا الإكرام، فخرجوا إليه يستقبلوه، لأن الخروج إلى الرجل الغريب أو الضيف الخروج له كرامة وإكرام، والناس لها منازل، قد قال صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. فإذا قدم العلماء ليس كما لو قدم غيرهم، وإن كان في هذه الأزمنة المتأخرة ضاعت الحقوق وتبدلت المفاهيم، فكم من تقي نقي عالم ورع على بصيرة من دين الله يدخل على البلد ويخرج ولا يعبه به، بل ربما يموت العالم فلا يأتي ذكره بين الناس إلا قليلا. ولا شك أن هذا كله لا ينقص أهل الفضل من فضلهم، بل هذا شرف لهم، لأن الدنيا دنيئة والآخرة خير وأبقى. وسيعلم الناس إذا وقفوا بين يدي الله منازل أهل الفضل، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة قالوا فما تأمرنا؟ قال اصبروا وإني فرطكم على الحوض. ففي الآخرة ينال هؤلاء الفضلاء حقهم كاملا من رب لا يضيع أجر من أحسن عمله. فالشاهد أن التابعين كانوا على هذا الهدي حفظ حق الصحابة رضوان الله عليهم، فاستقبلناه بعين التمر. وهذا الموضع بعيد، وهذا يدل على حرصهم على تلقيه. نعم. فرأيته يصلي على حمار، فرأيته يصلي على حمار، فيه دليل على جواز صلاة النافلة على الحمار، ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن، وفيه دليل لمن قال بجواز الصلاة صلاة النافلة على الحمار، وخاصة إن قيل بنجاسة عينه، فوجود البردعة والحائل يجيب به من يقول بالنجاسة، وإن قيل بعدم النجاسة فلا إشكال، فيجوز الصلاة على الحمار كما يجوز الصلاة على البغل، كما تجوز الصلاة على البغال، وكما تجوز الصلاة على الخيل وعلى غيرها من المراكب. نعم. فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، أي أنه كان يصلي لغير القبلة، وجهه إما أن يقصد الوجه ذاته فيكون مراد التعبير بالوجه عن الجسم كله، ووجهه من ذا الجانب أي عن يسار القبلة، وهذا هو موضع الشاهد أنه صلى إلى غير القبلة على دابته، فدل على جواز الصلاة على الدابة ولو كانت على غير القبلة، لأن المسافر له حالتان، إذا كان مسافرا وأراد أن يصلي على دابته له حالتان، الحالة الأولى أن تكون القبلة أمامه في وجهه فلا إشكال، لأنه حينئذ إذا صلى سيصلي والقبلة أمامه، كمن خرج من المدينة إلى مكة فإن القبلة تكون أمامه غالبا، إن كان في بعض الطريق قد ينحرف على حسب مسار الطريق، لكنه في الغالب تكون القبلة أمامه، وتارة تكون عن يمينه، وتارة تكون عن شماله، وتارة تكون من وراء ظهره، فبين هنا أنها كانت عن يساره. نعم. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، أل في القبلة للعهد، والقبلة إذا قيل القبلة في الشرع المراد بها الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ثم خرج فصلى ركعتين خارجها، ثم قال عليه الصلاة والسلام مشيرا للكعبة هذه القبلة، فالقبلة المراد بها الكعبة، وهنا المراد بها جهة الكعبة، لأنه إذا كان خارج مكة فإن قبلته جهة الكعبة وليس ملزما باستقبال عين الكعبة كما هو مقرر في مباحث الاستقبال، وبيناه في شروح الفقه أن من كان داخل المسجد يستقبل عين الكعبة، ومن كان خارج المسجد يستقبل المسجد، ومن كان خارج مكة يستقبل مكة، يستقبل جهة الكعبة وجهة المسجد وجهة مكة. وفي قوله رأيتك تصلي ووجهك من ذا الجانب فيه دليل على أن الإنسان إذا رأى من العالم أو رأى من الشخص شيئا على غير المعتبر شرعا أي مخالف للشرع، أن المنبغي أن يستبين منه وأن لا يبادر بالإنكار، ومن هنا لا ينكر إلا العالم الذي يعلم الخطأ أو يتحقق من أن فعل من يخاطبه كان على وجه الخطأ، وهذا الذي فعله الصحابي فعله التابعي كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يبادر بالتخطئة حتى يسمع جواب الإنسان عن قوله وفعله، ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح كما ذكرنا في حديث عمران بن حصين في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه ورأى رجلا لم يصلي قال يا فلان ما منعك أن تصلي معنا؟ يلاحظ أن ترك الصلاة منكر واضح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف هل عنده عذر أو لا عذر عنده، فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. وهذا يدل على أنك إذا رأيت شخصا يفعل فعلا محتملا أن تسأله، وإذا رأيت العالم أن لا تبادر بالإنكار. ومن هنا يفرق بين العالم والجاهل، فتجد الجاهل قد يرى من الغير فعلا يظنه خطأ وهو قد يكون حتى على السنة، وربما ثرب وربما أنكر وربما شوش. ومما ينبغي على الإنسان إذا كان جاهلا أو كان طالب علم ألا يبادر بالإنكار، خاصة إذا كان مع من هو أعلم منه حتى يستبين عنده حجة أو لا. ولذلك قالوا سل العالم يجبك ولا تغترر بعمله، سل العالم يجبك ولا تغترر بعمله، أي اسأله عن حكم الشرع يجبك، فإن رأيت منه عملا يخالف الشرع فلا تجعله قدوة لأنه ربما كان له عذر في خاصته، ولا تغترر بعمله يكون اتساؤك به في موافق الشرع، أما ما خالف الشرع فهذا تسأله عن عذره فيه إذا كان له عذر. فقال رأيتك تصلي وجهك من ذا الجانب، لو جاء واحد من العوام والجهل قال له انتبه أنت تصلي إلى غير القبلة أو يشوش عليه كما ترى الآن من بعضهم. ولذلك كان بعض السلف حتى ربما اشتد، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما خطب في الكوفة فقام رجل وأطال الخطبة، فقام رجل وقال له الصلاة، ابن عم رسول الله المدعو له بالفقه بالدين الحافظ لكتاب الله الذي يعلم التأويل، وهذا يريد أن يعلمه الصلاة، فقال له الصلاة، فسكت عنه ابن عباس رضي الله عنهما، ثم استمر فقام الرجل ثاني، فلو كان فطينا لعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما عنده سنة أو عنده عذر فيمسك حتى ينتهي. فقام المرة الثانية، ثم لما كانت الثالثة قال له ابن عباس أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ وهذا فيه شدة وغلظة في القول، ليس المراد بها العنف وإنما المراد بها تأديب مثل هذا في الطريقة، قد قمت المرة الأولى وأعلمتني فقد تم ما عليك، كونك تكرر المرة الثانية والثالثة وأنت أمام إنسان يعلم يحتمل أن تكون عنده سنة وحجة لا تعرفها عليك أن تمسك. فإذا انتهى الأمر سألته لماذا أخر، ثم ذكر الحديث في الجمع بين الصلاتين. فهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح يثربون ويشتدون على من ينكر، وينبغي للإنسان إذا كان مع من هو أعلم منه أن لا يعجل وأن لا يستعجل في الإنكار. نعم.